عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان من شهر رمضان للأعذار المبيحة مثل المرض والسفر والحيض، يقولون يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون شاهد، فهل هذا صحيح؟ ليس له أصلا، ليس على هذا، الله ما ترك نامت على شيء أو نسيت شيء من الصلوات تصلي ما فاتها فقط، وفي الحيض لا صلاة عليها، قالت حيض ليس عليها الله صلاة الحيض والنفاس، وإنما صوم صوم رمضان فقط، لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها عليها أن تقضي فقط ما تركت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نمى عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا كان ذاك فرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.